Book 2 74 74 74 Um etwas bitten. رجاء الشيء رجاء الشيء Können Sie mir die Haare schneiden? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Nicht zu kurz bitte. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. Etwas kürzer bitte. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. Können Sie die Bilder entwickeln? هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور، تحميض الفيلم؟ Die Fotos sind auf der CD. الصور موجودة على السي دي. الصور موجودة على السي دي. Die Fotos sind in der Kamera. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. Können Sie die Uhr reparieren? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Das Glas ist kaputt. الزجاج تالف. الزجاج تالف. Die Batterie ist leer. البطارية فارغة. البطارية فارغة. Können Sie das Hemd bügeln? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ Können Sie die Hose reinigen? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ Können Sie die Schuhe reparieren? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Können Sie mir Feuer geben? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ Haben Sie einen Aschenbecher? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Rauchen Sie Zigarren? أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ Rauchen Sie Zigaretten? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ Rauchen Sie Pfeife? أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟